يقول الإمام النووي رحمه الله فيما سطره تقدمة لشرحه على صحيح الإمام مسلم: رأى من المناسب أن يذكر بعض القضايا في المقدمة حيث اشتمل الشرح على شيء منها، فكان من المناسب أن يعرفها الطالب ويعرفها قارئ هذا الشرح المبارك عندما تمر عليه دون أن يجد في ذلك إشكالا، وحيث إن بعض هذه القضايا تتكرر لذا رأى أن يجعلها في المقدمة. موضوع اليوم الذي يتحدث عنه الإمام النووي رحمه الله هو مسألة التدليس، حيث إن بعض الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما وصفوا بالتدليس. فما هو التدليس؟ هذا هو موضوع الدرس. التدليس مصدر للفعل دلس ومعناه أخفى، أخفى، فالتدليس إخفاء شيء في الإسناد، أن يخفي الراوي الواسط الذي سمع منه هذا الحديث المعين بينه وبين شيخه الذي سمع منه في الجملة. وأصله أن التلميذ يسمع من شيخه الحديث في مجالس، لكن قد يطرأ له أن يغيب عن مجلس أو يفوته جزء من المجلس، فتفوته بعض الأحاديث التي رواها الشيخ ولم يسمعها منه، فيبحث هذا التلميذ عمن سمعها من هذا الشيخ، يبحث عن شيخ أو عن قرين يسمع منه هذه الأحاديث يقرأها عليه أو يحدثه بها عن شيخه، يعني كي يكمل السماع. وبعد أن يسمعها بهذه الواسطة إذا أراد أن يروي يحذف الواسطة ويأتي بصيغة توهم أنه سمعه من الشيخ، فيقول عن فلان أو قال فلان أو روى فلان، لكنه لا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا. هذا الصنيع يسمى بالتدليس، وهو في حقيقته ليس كذبا، وإنما فيه شيء من التورية وفيه شيء من إخفاء السماع، وفي الرواية انقطاع حيث أسند الحديث عن شيخه ورواه عن شيخه وهو لم يسمعه منه مباشرة. فعبر أهل العلم عن هذا الفعل بالتدليس، وهذا الفعل مألوف في أوساط المحدثين، لكنه قبل أن يأخذ هذه الصيغة كان كثير من الرواة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ما سمعوها منه، وإنما سمعوها بواسطة. لكن هؤلاء الذين رووا قد يكونون من طبقة التابعين، فعندما يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون روايتهم مرسلة، وظاهر فيها مسألة الانقطاع. لكن الصحابي الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا سمعه بواسطة كما ذكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى عنه أحاديث، فلما قيل له أسمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قال بل حدثني بها فلان، وذكر صحابيا. من هنا ألف الناس أو بعض الرواة مسألة التدليس، ويروا أنها ليست من الأمور الممنوعة المكروهة، وإنما هي من الأمور التي يباح استخدامها وإن كان تركها أفضل. لكن بعض علماء الحديث الحريصون على أن تؤدى الرواية على وجهها كانوا يمنعون هذا النوع من الفعل، حتى إن شعبة بن الحجاج الإمام المشهور كان يكره التدليس كراهية شديدة، ويقول لأن يزني خير له من أن يدلس، لأن في التدليس إيهام، والمفروض أن صاحب الرواية وأن المحدث لا يوقع الناس في إيهام. ولعل قول الإمام شعبة منصب على نوع من أنواع التدليس وليست كل أنواع التدليس، لأن التدليس باستقراء علماء الحديث وجدوه ينقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الأول ما يسمى بتدليس الإسناد، والقسم الثاني ما يسمى بتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد أيضا أقسام، القسم الأول من ما ذكرته، وهو أن يروي عمن سمع ما لم يسمع، أن يروي عن شيخ الذي سمع منه أحاديث يزيد فيروي شيء ما سمعه منه وإنما أخذه بواسطة، فيحذف هذه الواسطة ويستخدم عبارة توهم بأنه سمع منه، كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو روى فلان. هذا هو النوع المألوف في التدليس. أما النوع الثاني من تدليس الإسناد لا شك أنه أشد وأعظم وأقبح، وهو أن يأتي الراوي وينظر في السند الذي يروي به الحديث فيجد في شيوخ هذا السند خصوصا من علا عن شيخه بعض الضعفاء من الرواة، ولو روى الحديث بوجود هؤلاء الضعفاء فإن الرواية سترد، والحديث لا يقبله أهل العلم. فماذا يصنع؟ فيأتي إلى الشيخ الضعيف ويسقطه من السند، ويأتي بصيغة توهم السماع يجعلها بين تلميذ هذا الشيخ الضعيف وشيخ شيخه الثقة، بحيث يجعل السند كله من الثقات. وهنا عندما يقارن أهل العلم الرواية هذه بغيرها من الطرق الأخرى التي روي بها الحديث، يجدون في السند راو ضعيف، لكنه في هذه الرواية أسقط هذا الراوي، فيتوهمون أن الذي أسقط هذا الراوي هو ذلك الشيخ تلميذه، مع أن تلميذه روى الحديث بواسطة ذلك الشيخ الضعيف، إلا أن الذي أعمل هذا الإسقاط هو تلميذ التلميذ، هذا الراوي المدلس. وقد تفطن أهل العلم لذلك. وقد مر بنا في بداية الكلام في هذا الكتاب أن كان ممن يفعل ذلك راويان مشهوران، هما بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. وسئل بقية: إنك تروي هذه الأحاديث وغيرك يرويها بواسطة بعض الضعفاء، يكون الإمام الأوزاعي قد رواها عنهم وأنت أسقطت هؤلاء الضعفاء، فقال: أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء، لذلك أسقطت أسماءهم من الرواية. لكن هذا الفعل قابله علماء الحديث بالإنكار الشديد، وعليه يتنزل كلام الإمام شعبة لما قال: لأن يزني خير له من أن يدلس، يعني تدليس التسوية. ويعتبر تدليس التسوية من تدليس الإسناد، لكنه من أشد أنواع التدليس، وترد الرواية التي يوجد فيها تدليس التسوية. أما نعم، ولا يسمى كذب، لأن الراوي ما كذب، هو يعلم أن شيخه سمع منه في الجملة. وعندما يقول عن فلان، لأننا نحن قلنا في درس البارحة أن كلمة عن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، وحيث إنها تحتمل الأمرين فلا يسمى كذبا. ولذلك أهل الحديث لم يجرحوا المدلسين، كل الذي عملوه أنهم توقفوا عن قبول رواياتهم حتى يصرحوا فيها بالسماع. أما إذا جاءت الرواية بالعنعنة فلا يقبلوها، ويغلبون تهمة التدليس على تهمة على الاتصال، ويقولون: هذه الرواية يحتمل أن يكون الراوي قد دلس فيها، فإن جاء بصيغة فيها التحديث وقال: حدثنا فلان، قبلوا الرواية. أما من يسوي تدليس التسوية فكأن الإمام النووي رحمه الله يميل إلى رأي الإمام شعبة، فيرى أن صاحب تدليس التسوية يستوجب ويستحق الجرح، لأن ما يفعله من أمر فيه يعني مخالفة لأسس الرواية، وفيه مدعاة للطعن في هذا الراوي الذي يجود الأسانيد أو يسوي الأسانيد بحيث لا تقبل منه الرواية. أما النوع الثاني من أنواع التدليس وهو الذي يسمى بتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ لكن يغير في اسمه، تارة يرويه يروي عنه باسمه وتارة بكنيته خصوصا إذا كانت الكنية غير مشهورة، وتارة ينسبه إلى جده الأعلى، وإنما يفعل هذا الأمر بعض الرواة لأسباب، إما أن يكون هذا الراوي ضعيف فيغير من اسمه حتى يتوهم بعض الناس أن هذا الراوي ثقة فيقبلون الخبر، وهذا أسوأ أنواع تدليس الشيوخ. وأحيانا الشيخ جل روايته عن هذا، يعني التلميذ جل روايته عن هذا الشيخ، ما عنده شيوخ كثيرين، وهذا الشيخ روى عنه أحاديث كثيرة، فعندما يرويها يوهم تلاميذه أن له شيوخا كثيرين، فيذكر هذا مرة باسمه فيظن أنه شيخ، ويذكره مرة بكنية فيظن أنه شيخ آخر، وينسبه مرة إلى مهنة فيظن أنه شيخ ثالث، وينسبه مرة إلى قرية فيظن أنه شيخ رابع، وفي الحقيقة هو شيخ واحد. يفعل ذلك تشهي لتكثير طرق أو لتكثير الشيوخ، وهذا في الحقيقة أيضا من الأمور التي فيها توعير لمعرفة الشيوخ، وفيها نوع من التلبيس على الرواة الذين أو على الرجال الذين يتتبعون شيوخ هذا الإمام لينظروا كم عددهم ومن هم، وربما عدوا الرجل الواحد رجلين أو أكثر. وهذا غاية يعني ما أخذ على من يدلس تدليس الشيوخ. فالإمام النووي رحمه الله أورد في هذا الفصل ملخصا لمسألة التدليس، ومعلوم أن علماء الحديث لما نظروا وحصروا المدلسين من الرواة منذ زمن التابعين إلى أن استقرت الكتب، وجدوهم أعدادا، لكن من حيث عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ومن حيث إخراج أهل العلم وقبول أهل العلم لرواياتهم، وجدوهم متعددين متفاوتين. لذلك قسموا المدلسين إلى خمسة طبقات، إلى خمسة طبقات. الطبقة الأولى من لم يشتهر بالتدليس، وما عرف أنه دلس إلا مرة، يعني قد يكون حمل على التدليس حملا ووقع منه مرة أو نحوها، وعندما فتش وحوقق معه وجد أن الشيخ الذي دلس عليه أو الراوي الذي أسقطه هو من الثقات، لكن لما كان أصغر منه سنا يعني أنفت نفسه أن يروي عمن هو أصغر منه، فروى عن الشيخ بصيغة التدليس. فهذا أهل العلم يغتفرون له تدليسه، خصوصا إذا كان قد اعتمد في الرواية، فأخرج له الشيخان البخاري ومسلم، وروى له أهل العلم واحتجوا به ووثقوه وأثنوا عليه، وضربوا مثلا لذلك ببعض أهل العلم كمالك ونحوه. الطبقة الثانية هي من عرف عنها التدليس، عرف عنها التدليس لكنه ليس كثير أيضا، وهم من حيث التوثيق ثقات، ومن حيث الضبط والعدالة ضابطون وعدول، وتدليسهم أيضا على عن غير الضعفاء، عن غير الضعفاء. وهؤلاء أخرج لهم الشيخان البخاري ومسلم، وقبل بقية أهل العلم حديثهم، ولم يفرقوا بين ما أحسوا بتدليسه وبين ما رووه مصرحين فيه بالسماع. أما الطائفة الثالثة فعرفت واشتهرت بالتدليس، وهم من حيث العدالة عدول، ومن حيث الضبط ضابطون وإن خف ضبطهم، وأهل العلم رووا لهم، وقد يخرج لهم الشيخان، لكن العلماء ميزوا بينما رووه مصرعين فيه بالسماع وبينما رووه بصيغة العنعنة، فقبلوا ما صرحوا فيه بالسماع وردوا ما رووه بالعنعنة تغليبا لتهمة التدليس. أما الطبقة الرابعة فطبقة متكلم في ضبطها، مطعون في ضبطها، هم من حيث الضبط ضعفاء، الخطأ في روايتهم كثير، فهؤلاء أهل العلم ردوا كل ما رووه بالعنعنة ولم يقبلوا منهم سواء ظهر التدليس أو لم يظهر، لا لكونهم مدلسين، يعني ردوا روايتهم لا لكونهم مدلسين، وإنما لكونهم ضعفاء. والطائفة الخامسة هم الرواة الذين طعن في عدالتهم، فهؤلاء أيضا كانوا أسوأ من الطبقة التي قبلها، ورد أهل العلم حديثهم جملة ولم ينظروا في مسألة التدليس، لأن النظر في مسألة التدليس هذا إنما يكون بعد الطمأنينة في ثقتهم وضبطهم. فالطبقة الرابعة والخامسة رد أهل العلم أحاديثهم، والطبقة الأولى قبل أهل العلم أحاديثهم في الجملة، هم والطبقة الثانية. وأما الطبقة الثالثة فبنوا قبول حديثهم على تصريحهم بالسماع وتغليب جانب السماع على جانب التدليس. نعم، الإرسال ليس فيه إخفاء، لأن الإرسال عندما يقول عن فلان يعلم الناس أنه لم يدركه، فالتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنده مكشوف بأنه روى شيئا ما سمعه من النبي. وهكذا كل من روى عمن لم يدركه بأن يكون مات قبل ولادته أو مات قبل أن يصل التلميذ إلى البلد، وصل إلى البلد وقد توفي الشيخ قبل وصوله، فيكون أمره واضح وأمره جلي ويسمى إرسالا. لكن هناك نوع من أنواع الإرسال فيه شبه بالتدليس، إلا أن العلماء يفرقون بينه وبين التدليس، وهو ما يسمى بالإرسال الخفي. الإرسال الخفي أن التلميذ يدرك الشيخ، أدرك زمن الشيخ، لكنه ما لقيه، أدركه ولم يلقه. إذن روايته عنه لابد تكون بواسطة. فإذا روى عن الشيخ مباشرة وقال عن فلان وجاء بصيغة توهم السماع، هنا يقول أهل العلم إن روايته فيها إرسال خفي، هي ليست تدليسا لأنه لم يسمع منه شيء. فكونه روى عمن لم يسمع كان ذلك إرسالا، لكنه لما أدرك زمنه وجمعهما عصر واحد اعتبرنا هذا ليس من التدليس، وإنما وصفناه بالإرسال الخفي. يضرب العلماء مثلا لذلك، قالوا ما روى الإمام الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحسن البصري أدرك أبا هريرة، وعاش هو وأبي هريرة في زمن واحد، لكن الحسن ما لقي أبا هريرة. لما كان أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة كان الحسن في البصرة، ولما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى البصرة كان أبو هريرة خارج البصرة. وهناك روايات يقول فيها الحسن البصري عن أبي هريرة، فحملها أهل العلم على أنها إرسال ولم يقولوا تدليس، لأن الحسن لم يسمع أصلا من أبي هريرة، واعتبروا ذلك من باب الإرسال الخفي، فالمرسل الخفي فيه شبه بالتدليس وفيه شبه بالإرسال، لكن جانب الإرسال فيه أقوى من جانب التدليس، ولذلك سمي إرسالا خفيا. لا، ما في بينهما، ما يشتركان، ما فيش بينهما عموم وخصوص. الرواية مجرد الرواية، ولكن الرواية مع السماع، إذا روى عمن سمع ما لم يسمع هذا هو التدليس، وإذا روى عمن لم يسمع هذا هو الإرسال. نعم، نحن ذكرنا في درس البارحة إن بعض أهل العلم يحتج بالمرسل ثقة بالرواة وثقة بهذا الراوي الذي أسقط من السند، لكن الذي عليه أهل الحديث أنهم لا يحتجون بالمرسل، لأن المرسل فيه انقطاع ولا بد من معرفة هذا الراوي الساق. المتقدمون يعني في العصور المتقدمة قبلوا المرسل، ومنهم من قبل مراسيل أهل القرون الثلاثة، ومنهم من قبل مراسيل التابعين أو كبار التابعين كمرسل سعيد بن المسيب. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقبل المرسل إذا توافرت فيه شروط ثلاثة، أولها أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، بحيث يغلب على ظننا أن الساقط هو صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. الشرط الثاني أن يكون المرسل ثقة ولا يروي إلا عن ثقات، يعني عندما تتبعنا رواياته نجده لا يذكر من شيوخه إلا من وثق، ووجدوا أن هذا شرط التزم به سعيد بن المسيب، ما كان يروي إلا عن الثقات. قالوا عندئذ لو سقط راو غير الصحابي فنحن يغلب على ظننا أنه ثقة ساقط فيحتمل. والشرط الثالث أن يكون لهذا الحديث الذي روي مرسلا يكون له ما يعضده، إما أن يروى من طريق متصل أو يروى من طريق آخر مرسل من غير الطريق الذي روي به المرسل الأول، أو أن يوافقه قول الصحابة رضوان الله عليهم بأحاديث موقوفة، أو أن يوافقه رأي أكثر أهل العلم. فهذه قرائن تجعلنا نرجح أن هذا المرسل له أصل، أما ما لم تتوافر هذه الشروط فالمرسل ضعيف لا يحتج به لقيام الموجب وهو سقوط راو لا نعرف مدى ثقته. نعم. ها؟ هي دلس لأن الحسن يروي عمن سمع ما لم يسمع، يعني هو مثلا بعض الصحابة رضوان الله عليهم الحسن سمع منهم 4 أحاديث لكنه روى عنه أكثر من 4 أحاديث، فقال أهل العلم إن هذه 4 هي الثابتة بالسماع، وما عداها كان يرويه ويقول عن فلان ويذكر هذا الصحابي وهو لم يسمع منه ويخفي الواسطة، لذلك قالوا يعني الحسن البصري ممن عرف بالتدليس، ولهذا كانوا إذا صرح الحسن بالسماع قبلوا الرواية واعتبروها متصلة، وإذا روى بالعنعنة قالوا هذه الرواية في انقطاع. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه، وهذا التعريف في الحقيقة يعني فيه توسع، لأن من روى عمن عاصره ما لم يسمع منه هذا يسمى بالإرسال الخفي، موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو نحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيف، وهذا هو التدليس، تدليس التسوية، أو صغيرا لكونه ضعيفا أو لكونه صغيرا فتنزل الرواية، ولذلك هو لا يريد أن تكون روايته نازلة فيسقط هذا الصغير ليعلو بالرواية. تحسينا لصورة الحديث، وهذا تدليس التسوية. قال: وهذا القسم مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة رحمه الله من أشدهم ذما له. وقد سمعنا عبارته التي قالها، وظاهر كلامه يعني كلام الإمام شعبة أنه حرام، لأنه جعله أشد من الزنا، والزنا حرام. قال: وتحريمه ظاهر. وهذا كلام الإمام النووي، يعني كأنه يوافق الإمام شعبة في أن تدليس التسوية محرم، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه، لأن الإمام شعبة يرى أن من دلس ترد روايته، واعتبر التدليس تجريحا، واعتبره فسق، ترد رواية من فعله. قال: ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور. هكذا عندكم الغرور ولا الغرر؟ ها، الظاهر أنه مع ما فيه من الغرر. كل النسخ عندكم فيها في النسخة الأخيرة هذه إيش نسختك يا محمد؟ الغرور، ها؟ ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفي في التحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور؟ يعني إذا اجتمعت هذه الأمور كلها بعضها مع بعض، لا شك أنها تزيد التحريم. يعني إذا أراد به التلبيس، وإذا أراد به الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ففي هذا غش للناس في هذه الرواية. نعم. مع ما فيه من الغرور، يعني من أنه لا يروي عن الصغار، هو الظاهر فيما فيه من الغرر أعم ويشمل كل أنواع الإخفاء. ثم قال: فريق من العلماء من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا، لا يقبل له رواية في شيء أبدا، وإن بين السماع. هذا ما نقله عن بعض أهل العلم، لكن الإمام النووي لم يسلم بهذا الرأي. وهذا الرأي المنقول عن الإمام شعبة، بعض أهل العلم قالوا لا، لأن التدليس ليس كذبا، لو كان كذبا صريحا لجرحنا الراوي به، لكن لما كان أمرا محتملا، ولما كان أمرا يعني الاحتمال فيه ظاهر، ما ينبغي لنا أن نسيء الظن بهذا الاحتمال ونرد رواية الراوي، لكن الرواية التي دلس فيها نردها، نرد ما دلس فيه، وما لم يدلس فيه إذا جاء على القواعد الصحيحة نقبله. حتى هذا، حتى في التسوية، يعني إذا كشف وبين أن هذا الراوي أنه أسقط هذا الراوي كما قال بقية، ولذلك العلماء أحاديث بقية قبلوا أحاديث بقية التي صرح فيها بالسماع عنه وعن شيوخه، لكن إذا كانت فيها الإيهام والاحتمال بالتدليس يردونها. قال: والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه يعني المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل، بمعنى منقطع. الإرسال هنا المراد به الانقطاع، عم من أن يكون من التابعي. وما بينه فيه يعني وما بين فيه صيغة التحمل كسمعت وحدثنا وأخبرنا وأشبهها وأخبرنا وشبهها كقوله أنبأنا، فهو صحيح مقبول يحتج به. وهذا هو يعني الرأي الراجح، أن المدلس إذا كان ثقة غير مجروح وصرح بالسماع قبلت روايته، أما إذا رواها بالعنعنة فترد. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول، يعني أصول السنة وليس المراد بها أصول الفقه، من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى لا يحصى، كقتادة ابن دعامة السدوسي والأعمش سليمان بن مهران التيمي والسفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهشيم ابن بشير، كل هؤلاء رووا وهم عرفوا بالتدليس عرفوا بالتدليس، قبل أهل العلم منهم ما صرحوا فيه بالسماع وغيرهم. قال: ودليل هذا أن التدليس ليس كذبا، وإذا لم يكن كذبا وقد قال الجماهير إنه ليس محرما والراوي عدل ضابط يعني ثقة، أي فلماذا نرد الرواية؟ وقد بين سماعه بقوله حدثنا وأخبرنا، وجب الحكم بصحته، أي وجب الحكم بصحة روايته ولا نردها لاحتمال التدليس، لكن ما رواه بالعنعنة وقال فيه عن فلان أو إن فلانا قال أو قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، فهذا هو الذي نرده ولا نقبل، وجب الحكم بصحته والله أعلم. ثم هذا الحكم في المدلس، إيش عندكم؟ بالزاي ولا بالراء؟ الظاهر أنه بالراء. ثم إن هذا الحكم في المدلس جار في من دلس مرة واحدة، يعني ما نقول إنه اللي دلس مرة واحدة ما نصفه بالتدليس، لا، لو دلس مرة واحدة ينطبق عليه الحكم ويجري عليه الحكم، وهو أننا نقبل منه ما صرح بالسماع ونرد ما لم. إيه النووي رحمه الله تعالى: جار في من دلس مرة واحدة ولا يشترط تكراره تكرره منه، ولا يشترط تكرره منه، يعني لا يشترط أننا لا نسميه مدلسا إلا إذا تكرر منه التدليس، بل لو عرف عنه مرة واحدة كفى. واعلم أن ما كان في الصحيحين يعني ما كان من أحاديث لرواة عرفوا بالتدليس أو وصفوا بالتدليس وقد أخرج لهم الشيخان يعني البخاري ومسلم، واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن يعني وجاءت رواياتهم مستخدمين فيها صيغة عن وليس صريح التحديث ونحوها، فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. يعني إن الإمام البخاري والإمام مسلم ترجح عندهم وغلب على ظنهم أن الراوي لم يدلس، وإن استخدم صيغة العنعنة فهي محمولة على السماع. في الحقيقة لو تتبعنا صنيع الشيخين البخاري ومسلم في هذا الباب، الإمام مسلم رحمه الله حيث إنه يجمع الطرق في مكان واحد كما سيمر بنا، هذه القضية ما كانت تسبب عنده إشكالا، لأنه في الغالب عند جمع الطرق تأتي بعض الروايات فيها التصريح بالسماع، وإذا جاءت رواية صرح فيها بالسماع كانت كافية في حمل الروايات المعنعنة عليها. أما الإمام مسلم، أما الإمام البخاري رحمه الله فكان يتحرى أن يورد الروايات المصرح فيها بالسماع في الغالب، فإن لم يجد رواية في هذا الموضوع في هذا الباب صرح فيها الراوي بالسماع يتبع الحديث الذي أخرجه بحديث آخر وإن كان في غير الموضوع، لكن صرح فيه الراوي بالسماع فيسوقه بعد ذلك الحديث. والغرض من سياق هذا الحديث هو كشف تحديث الراوي أن الراوي صرح بالسماع، ما دام ثقة وصرح بالسماع وروى الحديث الثاني بالعنعنة فنحمل العنعنة الموجودة في هذا الحديث على التحديث الموجود في الرواية الثانية. وهذا الفعل من الإمام البخاري يعني ترتب عليه إشكال، أحيانا يقرأ الراوي أو الطالب يقرأ الأحاديث في هذا الباب في باب معين، مثلا باب في الحج في قضية من قضايا الحج، لكنه يجد البخاري أورد قضية في البيوع، أورد رواية في البيوع، فيستشكل الطلاب ما سبب إيراد هذه الرواية في البيوع، ما لها مناسبة، وكم تكلف بعض الطلاب معرفة المناسبات بين هذه الأحاديث في كتاب البخاري، حتى ألفوا كتب في مناسبات البخاري، في مناسبة تراجم البخاري. والواقع أن الإمام البخاري إنما أورد هذا الحديث بعد الحديث الأول من أجل أن يؤكد ويزيل تهمة التدليس في السند، يعني الغرض من ذكر الحديث هو السند، لكنه رحمه الله يعني ما كشف عن ذلك، ولعله تركه يعني لإحساسه بفطنة القارئ فسبب هذا الأمر إشكالا. كذلك أحيانا بعض الطلاب يقال لهم إن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، فيتتبعون الحديث في مضانه، يعني الحديث مثلا يتعلق بالبيوع فيتتبعونه في كتاب البيوع فلا يجدونه، وإذا بالإمام البخاري يريده في كتاب آخر، والغرض من إيراده إنما هو لإثبات اتصال السند المعنعن في الرواية الأولى. ولذلك تجدهم يقولون هذا الحديث ليس في البخاري، لأنهم رجعوا إلى مظان البخاري، إلى مظان الحديث، إلى مظان معنى الحديث، فلا يجدونه، فيقولون ليس في البخاري مع أن البخاري أخرجه، والبخاري إنما أخرجه لهذا الغرض. فهي من المسائل التي يعني تفطن لها الشراح من أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكثيرا ما يذكر ويشير إلى مثل هذه المناسبات. ايش؟ هذه المناسبة. هو لما يقول حدثنا ايش معناها؟ اذا قال التلميذ حدثنا الشيخ، هذا هو اثبات اللقاء. كيف يذكره بدون سند؟ ما فهمت. ها؟ قال كذا. هذا يذكره معلق، لكن عند ذكر الجزئية المتعلقة بإثبات السماع يذكر إنه فلان قال حدثنا فلان. نعم. لأن كلمة عن تحتمل السماع، كلمة عن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، وليس لدينا مرجح. فالأصل والأصل في الرواية السماع. قال: واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعا، يعني إن البخاري يذكر طريق الاتصال السماع وطريق العنعنة، فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع، ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته. وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى جملا مما ننبه عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى، يعني في الشرح، وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه، اكتفاء بالتنبيه على مثله قريبا منه، والله أعلم. وأما القسم الثاني وأراد به تدليس الشيوخ، فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف، وبحمله على ذلك كونه ضعيفا، وهذا أو يحمله على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا، أو يستنكف أن يروي عنه لمعنى آخر، أو يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة، أو لغير ذلك من الأسباب. يعني إذن الذي يحمله على تدليس الشيوخ هذه الأمور: كون الراوي الشيخ ضعيف، كون الشيخ صغير، يستنكف أن يروي عنه ربما لأنهم مثلا يختلفان، حيث إنه صاحب بدعة وهو يرى أن البدعة لا تؤثر في الرواية، لكن لا يريد أن يأخذ الناس عليه أنه يروي عنه فيذكره بغير اسمه أو بغيره. أو لغير ذلك من الأسباب، وكراهة هذا القسم أخف يعني من القسم الأول، خاصة فيما يتعلق بتدليس التسوية. وسببها توعير إيش عندكم؟ توعير طريق معرفته والله أعلم. ومعنى توعير يعني تضييق وإخفاء طريقة معرفة هذا الشيخ مباشرة، بل يحتاج إلى أن يتتبع وأن يسأل. وقد كشف بعض الرواة عن هذه الأمور، فعندما يسألون يقول هو شيخي فلان، وإنما روى عنه لذلك. وكثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم كان يعني يحرص على أن يكشف عن رواياته التي دلس فيها، يعني خصوصا من باب الورع، بعد أن يروي يبين للرواة للتلاميذ أنه يعني دلس، لأن هناك نوع من أنواع التدليس ما يسمى بتدليس القطع. فيقول مثلا حدثنا فلان، ثم يقول وفلان حدثنا فلان ويسكت، ثم يقول وفلان عن فلان، وهو في هذا الفعل يريد حدثنا فلان وفلان لم يحدثنا. فمن يسمع هذه الصيغة يظن أنه قرن بين الشيخين وقد سمع منهما، والواقع أنه سمع من واحد دون الآخر، لكن كانوا يفعلون ذلك على سبيل التطرف، يعني على سبيل الطرفة وعلى سبيل يعني البيان، ثم يظهرون ويقولون إن يا هل دلست لكم، فيقولون لا، فيقول لا بل دلست لكم لأن فلانا لم أسمع منه. وإنما غرضهم من ذلك بيان أساليب التدليس التي قد تقع من بعض طلبة العلم. بعد ذلك انتقل إلى بيان قضية، وهذه المسألة أيضا أوردها رحمه الله، لأن كثيرا ما تمر في كتاب الإمام مسلم، ذلك أن الحديث يروى من طرق، وتارة يروى من طريق واحد، فإذا روى الحديث من طريق واحد سميت الرواية رواية فردة، ويقال هذا حديث من أحاديث الأفراد، وتارة يوصف بأنه غريب، وتارة يكون الحديث يروى بسند لكن في كل سند متابعات، يعني في كل طبقة من الطبقات يرويها أكثر من واحد، يجتمع على روايتها أكثر من راوي. هذا الاجتماع يسمى بالمتابعات. وتارة الحديث الواحد يرويه أكثر من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.